جميع المشاهدين ارحمنا يا ارحم الراحمين. تبين من خلال الابحاث الماضيه ان الموجب لاستقرار المال هو الدخول، والروايات الداله على كفايه الغاء الستر، بل يستفاد من ذلك ايضا ان غير الدخول مثلا التقبيل واللمس والمضاجعه وما يترتب على ذلك، يعني باصطلاح ما يناسب ذلك من المقدمات، لا يوجب المهر كاملا، لا يثبت المهر. والانصاف ان الروايات الداله على الخاء الستر في نفسها غير تامه غير حجه سندا ومتنا، فحينئذ الحجة هي الروايات الدالة على اعتبار الدخول، وهو اللي هي الموافق لظاهر الكتاب العزيز. ومن ناحية الأقوال أيضا هي المشهورة بين أصحابنا شهرة واسعة. نعم، ذهب جملة من أصحابنا إلى العمل بروايات إرخاء الستر ظاهرا وبحسب حكم الحاكم، ولكن هذا مبني على تمامية الروايات حتى نجمع بينها وبين الطائفة الأولى بهذا الجمع، وارتبط أن الروايات غير تامة، واحتمال التغيية فيها بلحاظ الشواهد التاريخية قوي جدا. إذن الصحيح اعتبار الدخول في استقرار المهر. ولكن مع ذلك جاءت هناك بعض الروايات التي يستشم منها أنه اصولا ان ارخاء الستر سبب لثبوت المهر حتی مع اثباته ما ذلك، یعنی مع انهما اعترفا بعدم الدخول. هذه بعد مشكلة اخرى، فانه بناء على ما ذكرنا ان ارخاء الستر لا يكون موضوعا وعنوانا لاستقرار المهر ولا طريقا لاحراز الدخول، ولكن هناك روایت بأن إرخاء الستر طریق حتی مع اعترافه ما بعدم الدخول. اورد هذه الرواية الشيخ صاحب الوسائل في الباب 56. طبعا صاحب الوسائل رحمه الله عبر بقوله باب حكم مالو خل الرجل، وذكرنا سابقا كرارا ومرارا أن صاحب الوسائل إذا عنون عنوان الباب يجعله مطابقا لفتوى، إلا إذا توقف في الروايات، حينما يتوقف بنكتة للخدش في الرواية والإعراض المشهور وما شابه ذلك يعبر بقوله باب حكم. فهذا معنى أنه مع أنه توجد رواية فيما نحن فيه لم يعمل بها صاحب الوسائل قدس سره. الحديث الأول من الباب رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب. طبعا السند فيه إشكال بسهل بن زياد، على المعروف ضعيف، وإنصافا فيه تأمل على إن القدر المتيقن سهل يعتبر من خط الغلو، ولنا تأمل بصفة كلية في تراث خط الغلو، لا نردها ردا، نتوقف فيها، يحتاج إلى شواهد أكثر. على ينكي في مكان عن ابن محبوب، ففي السند إشكال بسهل، عن ابن رعاب عن أبي بصير. علي ابن رعاب من أجلاء الطائفة، وأبي بصير احتمال قوي أن يكون هو ليس ابن البختري الذي أدرك الصادق والباغر سلام الله عليه. الرواية بحسب المصدر ظاهرا أصله من كتاب، أصلها من كتاب حسن المحبوب. كثيرا ما الشيخ الكليني يروي عن كتاب حسن المحبوب بنسخة سهل بن زياد، فالتحليل الفني لهذه الرواية أنها من كتاب مشهور وهو كتاب حسن المحبوب، لكن النسخ فيها كلام لا أقول سهل كذاب كما في فهرست النجاشي نقلا عن أحمد بن محمد، لا، لكن على عين تحتاج إلى تأمل أكثر. خط الغلو كما شرحنا احتمالا اهتمامهم في الجانب السياسي اكثر من اهتمامهم في الجانب العلمي، فلذا تراثهم يحتاج الى نقاء، مبانيهم في قبول الروايات صعب، ولذا قلنا مراد احمد بن محمد بن عيسى بالكذب لعل هذا المعنى جاء في فهرست النجاشي شهد عليها ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسا بالکذب او الکذب صحیح بود کذب بالکذب و الغلوب و قلنا انصافا انسناد الکذب الیه الى سهل بن زیاد منشأه هو الغلوب و الکذب فی هذا المصطلح التساهل فی نقل الحدیث لا الکذب الذی نحن نتصاور مثلا نسخه من کتاب حسن محمود لیس مشهوره یعنی خلاها نحن الان عندنا مراجع كبار على قصة المرجع يتساهلون في نهلا لا يعرفون صدر الحديث إلا الحديث سند الحديث مثلا هذا أمر متعارف في زمان لكن بذات الزمان فعلى أي حال فمن المحتمل قوية أنه رأى الكذب بهذا اللحاظ وهذا اللحاظ إنصافا نحن ذكرنا مرارا وتكرارا في جملة من علمائنا فضلا عن الغلاظ هذا اللحاظ موجود يعني نحن إضافة إلى مثلا وثاقتهم و جلالتهم و كذا نحتاج إلى معرفة يعني نحتاج أن نرى أنهم لهم معرفة بالأسانيد والأحاديث معرفة الحديث مثلا أحمد البرغي ثقتهم في نفسه لكن متساهلهم في الحديث يروي عن الضعفاء يعتمد المراسيل علي بن حاتم القزويني ثقتهم جليل لكن متساهلهم يروي عن الضعفاء ذكرنا صاحبنا المناسبة اطلعنا على رواياته في كتاب الشراء عجيب يعني في الضعف شديد في رواياته مع وثاقته في نفسه وجلالته في نفسه يعني يروي الحديث في علل الشراء إن الحديث المشتمل على العلم يرويه بإسناد عن الصادق عليه السلام أصلا لا نعرف من الإسناد شيئا مجهول مطلق لم نجد أسماءهم لا في كتب السنة ولا في أصلا أسماءهم لم نجد لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة وقال النجاشي كان ثقة في نفسه إلا أنه يروي عن الضعف وهل المجال ليس قاضي بعد تفصيل هذه الجهة مطورة على أين الذي نحن نتصور في أمثال سهل ليس الكذب إن يكذب عنده هذا نستبعد من يكون كذابا يشهد عليه معاصره بالكذب ثم الكليني يكثر النقل عنه هذا جدا نستبعده والذي نتصور نحن نفهم مراد احمد من الكذب يعني لما ينقل روايات في روايات يقول مثلا من كتاب حسن محبوب ليس في النسخة المشهورة لكن لم يكذب اخذ من نسخة غير مشهورة فرق بينهم ليس خبيرا ما تعلمون في ذاك الزمان خب وسائل الطبع والنشر مثل زمان لم تكن متوفرة فيعتمد على نسخ من كتاب محبوب في الواقع لم تكن مشهورة هو يعتمد عليها و طبعا بناء على مسلک القدماء هذا من جملة الخدشة في الرواية والإشكال في الرواية فعلى أي حال نحن تصورنا في سهل سهل بن زياد أنه ليس كذابا كما يستشهد من عبارة النجاشي رحمه الله نقلا من أحمد وإنما هو متساهل وخط الغلو متساهل انصافا فنحتاج إلى شواهد خارجية كما أنه ليس ثقة كما تبناه جماعة أن سهل بن زياد الآدمي الرازي ثقة هذا لم يسمع كما هل عبارة المشهورة الأمر في سهل سهل هذا لا أساس له هذا ظاهر من جهة الجناس اللغوي الأمر في سهل سهل إلا ليس له واقع علمي لا الأمر في سهل ليس سهلا يحتاج إلى مراجعة الآن كيف ما كان إذن الصحيح لا وثاقته ثابتة ولا كذبه لا إشكال أنه من المكثرين الحديث تراث كبير عنده طبعا أكثر تراثه الذي ينقل عنه الكليني رحمه الله تراث الأصحاب يعني هو ليس مؤلفا راو كثيرا ما يروي تراث الآخرين مثلا هنا تراث سهل حسن المحمود طبعا كتاب حسن المحمود في غاية الشهرة ذكرنا سابقا نمیدونیم حالا باید شواهد حالا ما با احترامی که برای کلینی قائل هستیم بازم از کاریشان باید درسی رو بکنم چیز ساقی قبل حکم الله بیش اتیه نداریم الان این کیف ماکان فا اکثر ما یروی سهل فی کتاب الکافی طریقون و هذا معنا قول جماعت من الاخبارین الاخبارین لما ارادوا الطعن على الاصولیین خصوصا مثل العلامه قال مثلا ضعیفون ضعیفون اطلقوا هالعبارة ان سهل طريق مرادهم ان سهل طريق يعني سهل راو لكتاب حسن محمود لا هو سمع هذا من الامام وقد ذكرنا سابقا مرارا وتكرارا ان مصادر روايات اصحابنا يعني ان الرواة ان المذكورين في الاساني على اقسام كما ان تراث اصحابنا على اقسام فقسم منهم سمعوا من الامام مباشره و ادرجوا في كتبه. هذا لابد لنا من التاكيد من وثاقته، لكن ليس لنا طريق اخر. يقول سمعت الامام قال هكذا، ليس. واخرى ليس لم يكن لهم هذه المرتبه، وانما رووا كتب اصحابنا الذين المصادر التي نعبر عنها بالمصادر درجه ثانيه. سهل يروي كتاب حسن المحمود. اضافه قلنا ان جمله كثيرين من اصحابنا كان لهم شانان، شان التاليف وشان الروايه. مثل ابن ابي عمر له كتاب النوادر سته اجزاء. في نفس الوقت كتب كثيره من اصحابنا رواها ابن ابي عمر. يعني لم يكن مثل زماننا هذا مثلا مؤلف، لا، مؤلف و راوي. راوي يعني يروي بقيه التراث، یعنی قول لنا بقیت تو. هذا لابد من معرفتی. حتى تصور هذا امر سهل. لماذا انا واكد عنه؟ لان هذا الامر السهل صار صعبا على جمله من الاعلام فضلا عن غيرهم. مثلا الشيخ الطوسي يقول مثلا في بعض الموارد اخبرني بكتبه ورواياته فلان عن فلان عنه. فتصور بعضهم ابتداء انا السيد الاستاذ، الاستاذ تراجع عن ذلك، جمله من تلاميذه من الاحياء تبنوا هذا. مثلا اذا قال الشيخ الطوسي مثلا في ابن ابي عمر اخبرنا بكتبه و روايته فلان عن ابن ابي عمر و كان السند صحيح، هذا من جهه. ثم في كتاب التهذيب يوجد روايته الى ابن ابي عمر و السند ضعيف، يقولون نجبر هذا الضعف بذاك السند الصحيح. قد يطلق عليه مثلا افضل نظريه التعبير، نعبد هذا السند بذاك، فحينئذ يصبح السند صحيحا. يعني بعباره اخرى وعمليه اشبه بالكذب والتدليس يصححون الاسناد. خب الشيخ يذكر سنده الى ابن ابي عمر ضعيف، واضح هذا، وله سند عام الى ابن ابي عمر صحيح، لكن تعبير هذا السند بذاك السند لماذا؟ خب لو كانت هذه الروايه عنده بسند صحيح لو كان يذكر ذاك السند صحيح. خب اجزاء فريقي. و به اصطلاح الاصولیین، لان هذه العباره قد تناقش اصولیا و قد تناقش رجالیا که ما نحوه اندن، به عبارت الاصولیین قال اخبرنی به جمیع کتبی و روایاته. خب متى هذه الروایه من روایاته؟ کیف علمنا هذه الروایه؟ سند الشیخ الى هذا شخص ضعیف، فکیف علمنا ان هذا من کتب ابن ابی عمر او روایاته الا بشمول تلك العباره لهذه الروایه. خب هذا هو الدور الصحيح بعد تجلیه كونه رواية متوقف على شمول تلك العبارة، شمول تلك العبارة متوقف على كونها رواية. قال أخبرني بجميع كتبه و رواياته. ما يرويه رواية واقعي از کجا میدونی؟ از واقعی یا ظاهری؟ ظاهری. از کجا میدونی رواية ابن ابی عمر؟ قال أخبرني بكتبه و رواياته. این چون این رواية از رواية ابن ابی عمر از کجا؟ چون اون سند صحیحه. خب اون سند چرا صحیحه؟ چون شامل این سند میشه. دوره که شده بعد از اعلام قوم هم هنوز این نظریه قبول داره و خیلی عجیبه. یعنی خیلی اولا تدلیسون واقعا کذبون اصلا نستجیب بالله نجل ساحت العلماء السابقین مثل هذه الكلمات مضافا یلزم الدور مضافا الى ذلك. اصلا نحن خب اصولا لا نسخل به هذا. المراد من الروايات الكتب التي روا، مو روايات ما جاء في كتاب الكافي. اخبرنا بكتبه یعنی مؤلفاته، روایات المصادر التي روا. مثلا ابن ابي عمر یعنی کتاب جمیل، یعنی کتاب مثلا ابن ابي عمر یعنی مثلا کتب جماعت حفص ابن غیاث، مثلا یعنی کتاب حفص ابن البختری. فکان من المتعارف انه لما به اصطلاح یجیز، یجیز و کل الامرین. نحن ما الان في كثير من الإجازات الشيء الثاني غيره لما يجيد يقول أجزت له هذا الشخص أن يروي عني مؤلفاتي وما صح لي إسناده من كتب الأصحاب. الآن هكذا يكتب، لكن سابقا كان هكذا. أخبرني بجميع كتبه ورواياته، كتبه ما ألفه بنفسه، رواياته الكتب التي هو رواها، مو هذه الروايات المفردة. مثلا روا كتابه، مثلا هنا سهل ابن زیاد طبعا له کتب و له روایات، مثلا روایه کتاب حسن محمود. فاذا قال و اخبرنی به جمیع کتبه و روایاته، یعنی ما الفه هو و ما رواه من کتب اصحابنا، من کتب سابقین علی. اصلا لیس المراد روای هذا المعنی الذي نحن الان في ذهننا. الروايات في ذاك الزمان معنى آخر له مع الأسف لعدم اطلاع على تراث السابقی. و من الغریب حاولو تصحیح اسانید، جمله من از اسانید سند ضعیف و صححه ها به هذا الطریق و قد یسمى التبدیل یسمى التعویض ما شابه و تدلیس و اسمی از جا تعویض و تبدیل علاین سنخ من التدلیس. و اصولا ذکر هذا الشیء فی کتب الحدیث من کان مسلک و هذا المعنى ترد روایت و هذا المسلک ضعیف. یعنی اذا فرضنا مثلا الشیخ طوسی به نفسه یعتمد هذا المسلک او الشيخ الكلين نستجيب بالله يعتمد هذا المسلك معنى ذلك رد روايته لأنه عنده طريق ضعيف إلى زراره وطريق صحيح إلى زراره رأى رواية بطريق ضعيف إلى زراره فأبدل السند فحذف السند الضعيف وجعله أخو هذا كذب والتدليس. أسمى من كان شأنه هذا في الحديث وفي معرفة الحديث ترد روايته. طبعا ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذا البحث، ذكرنا بمناسبة شبيه هذا يوجد في الكافي تصور بعضهم السلاجم بما أن هذا الباب لم يفتح على مصرائه لم يتنفطن له إلا القليل لا نريد التعرض تصوروا نستجر بالله أن الشيخ الكليني مثلا دلس في الإسناد مثلا رواية موجودة في كتاب من باب المثال أذكر كتاب البرق المحاسن ویر فی سند ضعفون رجلون ضعیف و نفس روایه یرویه الشیخ الکلینی من البرقی لیکن ذاک الاسم ضعیف ما موجود او بدله اسم انسان فقه موجود فقط یتصور نستجیر بالله ان مثل الشیخ الکلینی رحمه الله هذا لعله لم اجد الا لعله واحد هذا امر مهم جدا مو به السهوله یتفطن له علاهین شنا فی محله ایضا سابقا طبعا في ضمن كتاب نهاية الدراية الشهر قبل العلم 20 سنة أو 18 سنة هناك في مناسبة الدرهام شرحنا هذه النقطة أن الشيخ الكليني رحمه الله شأنه أجل أن يقوم مثل هذا الشيء تدليس صريح بعد الاسم الضعيف مثلا حدثه به إنسان ضعيف في مصدر الاسم الراب المذكور ضعيف يبدله بفقته هذا عين الكذب والتدليس كذب وقد مثل الشيخ الكليني. لذا عجبنا أن الشواهد الموجودة في عبارات الشيخ الكليني تشير إلى اختلاف نسخ كتاب البرقي وخصوصا هذا الأمر موجود في البرقي الآن موجود في بعض الروايات في كتاب المحاسن يرويها عن إنسان ضعيف مثل محمد بن علي الكوفي مثلا الصيرفي نفس الرواية من كتاب البرقي في الكافي موجود على اسم راب ضعيف محذوفه يعني الإنسان لما يرى الرواية تصور أنها صحيحة أن خذك الراب ضعيف فنستجير بالله قد يتصور أن الشيخ الكليني عمد إلى إسقاط الراب ضعيف حتى يصبح السنة ضعيف صحيح وشأنه أجل قطعا أجل لو ثبت هذا أنه هذا شيء قطعا وجزما ترد روايته. ولكن نجد الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمته يقول أوثق الناس في الحديث وأثبتهم فيه قلنا كرارا مرارا لم يستعمل النجاشي هذا التعبير إلا في الكليني قدس الله سره كيف يعمل من مثله يعمد إلى هذه الطريقة الباطلة ويحذف الاسم الضعيف الراب الضعيف حتى يصبح السند صحيحا على كيف ما كان. بل هل هناك كما قال النجاشي يقول كتاب المحاسن زيد فيه ونقص نسخ المحاسن مختلفة فلعله في النسخة لأن النسخة التي وصلت إلينا غير مطابقة مع النسخة التي كان عند الشيخ الكليني. نحن ذكرنا في أبحاث ما مرارا وكراها معرفة النسخ مع الأسف في زماننا أصبحت مهجورة مو من زماننا من زمن العلامة قدس الله نفسه والذي أدى إلى هذه المصطلحات وهذا الأمور الرجالية أصبحت معرفة النسخ مهجورة عند القدماء نجاشي وغيره ومشايخه ومشايخنا القومين معرفة النسخ كانت مهمة جدا كما شرحناها كرارا ومرارا. فهذا يرجع إلى اختلاف الكتاب لا إلى تصرفه. الآن لعلهم هذه خمسة موارد أربع موارد شيء قليل الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب يروي عن الكافي يقول محمد بن يعقوب صرح بس أصلا تلك الرواية في كتاب الكافي لا توجد لا سردها ولا متن بكاملها لا توجد الرواية غير موجودة في كتاب الكافي. هل كذب الشيخ الطوسي؟ بأكيد خبرك مثلا أمر الشيخ الطوسي لأن يكذب على مثل الكليني فكيف يكون شيخ الطوسي؟ الحل لذلك اختلاف النسخ. النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي رحمه الله مشتمل است على هذه الروايه ولم تصل الينا و كذلك في مصادر الكليني و كذلك في غيره على ان كيف مكان اصبت الكلام ولو لفائده مهمه على اين ينبغي ان يعرف فهذا الكلام الذي اطلقه الاخباريون بان سهل بن زياد طريق يعني طريق ما معنا يعني على اعتبار بمن بعده بالمروي عن من بعده حسن محبوب حسن محبوب معروفه نحن سبقا شرحنا سابقا قبل الكتب الاربعه کتاب و حسن محبوب مثل الکافی عندنا یعنی مدار الاستنباط فی ذاک الزمان على عده کتب منها کتب حسن سعید و حسن محبوب فی الرعیل الاول فی الدرجه الاولى اشهر کتب الاصحاب مثل الکافی تقریبا عندنا الان قبل الکافی و قبل بقیه الكتب الاربعه کتب حسن محبوب و حسن سعید فی غایت الشهر فی غایت الدقاء غایت القبول هذه المصادر لهذین العالمین ولم يشتهر شيء من كتب اصحابنا مثل ما اشتهر هذه الكتب كتب حسن محبوب فمراد المجلسي يقول سهل بن زياد طريق بتتميم من عندنا يعني سهل بن زياد راو لكتاب حسن محبوب وكتاب الحسن مشهور نسخه كثيره جدا كما كتاب الوسائل مطبوع الان عندنا ونسخه كثيره فالمراد الاعتماد على شهرة الكتاب وانتشار نسخه فضعف الراوي لا يؤثر شيئا هذا مراد الأخباري ولكن ما ذلك نحن ذكرنا وطبعا مراد الأصوليين الذين ناقشوا أصوليين غير الأصوليين من ناقش في الإسناد لا يلاحظون الطريقي وغير الطريقي يقولون سالم زاد راوي ما دام راوي يلاحظ التوثيق وعدم التوثيق هذا مراد هذا ونحن ذكرنا الحل الوسط أنه صحيح كلام الأخباري صحيح إجمالا أن سهل بن زياد طريق وأن كتاب الحسن المحبوب مشهور لكن إذا فرضنا حصل انفراد ولم توجد شواهد تؤيد لعلنا نتوقف شيئا ما على أين وإن كان طريقا خب نحتمل أخذ من نسخ شاذ نحن رأينا أن الشيخ التوسي نقل من كتاب الكوليني ما ليس في الكتاب نسخ كارب عنده لكن في نسخنا الواصل إلينا نسخة الواصل إلينا على ما ببالي من السابق نسخة الصفواني هي التي وصلت إلينا وهذه النسخة التي وصلت إلينا لم تكن مشتمل على هذا الكتاب فلذا خلاصة البحث أن وجود الرواية في نسخة مشهورة من كتاب حسن محبوب لا بد من إحرازها إذا أحرز لا بأس انصافا خب حالا عرض میکنم هذا بالنسبة إلى سند الشيخ الكليني رحمه الله ثم إن الشيخ قدس سره الشريف روى هذه الرواية بإسناده عن ابن فضال الابن عن محمد بن علي عن الحسن المحبوب طبعا محمد بن علي ما الذي يروي عنه الباب السادس والخمسون 56 مهور الشيخ ابن فضال يروي في طائفة من الروايات عن محمد بن علي يتصور أنه محمد بن علي بن محبوب لا أسف الله وطبقته بعده تصور باطل لا إشكال مشكلة في معرفتي من كان في الكوفة لأن ابن فضال كوفي نحن سابقا هم عشان لم يثبت أن ابن فضال أدرك غير مشايخ الكوفة كل مشايخي من الكوفة وهو من كبار أصحاب من الكوفيين طبعا صحيح و مشایخ او جمیعا کوفیون اما لم یخرج الى بغداد اما لم و هو فی غایت رفاقت و جلاله و ذکرنا انه ان صح تعبیر اول من کتب الرجال هو هذا الرجل او والد بصراحة والد والده الان کتاب الرجال ابن فضال اول کتاب الف فی اصحابنا بالمصطلح الرسمی للرجال ولو قیل غیر ذلك لكن لا اساس له الان تفصیل فی مجال آخر کیف ما کان محمد ابن علي عادتا في هذه الطبقه من الكوفيين يناسب ان يكون محمد ابن علي الصيرفي ابو سمينه محمد ابن علي الصيرفي الكوفي كان في الكوفه فذهب الى قم ونزل بيت احمد بن محمد بن عيسى فتبين في قم انه كذاب فاخرجوه من قم ولم يعد الى قم وقال الفضل بن شاذان الكذابون المشهورون عند الاصحاب خمسه يذكر أولهم أبو سمين محمد بن علي ثم قال وأشهرهم أبو سمين يعني أشهر الكذابين عند الطائفة محمد بن علی السیرتی ابو سمینه، مثل سمینه میده تو کلا که سمینه دار انا کیف ماکان فمن المحتمل قویان ان یکون هو هذا محمد بن علی السیرتی. و طبعا مع تنزل عنداله فلا یارا لا نعرف من هو مجهوله. خب تأملتون نکته نسختون من کتاب ابن محبوب یرویها اما ضعیفون کذاب اما مجهول، نسختون اخرى یرویه سهل ابن دیار عرفتون وقد سبق ان شرحنا ان کتاب حسن محبوب کان عند شیخ طوسی کثیرا ما یروی کثیرا ما فی تهذیب بدع به اسم حسن محبوب. خب لو کان لعله على عین الشیء الملفت للنظر، نعم مما يؤيد صحة هذا إشكالاتي صحة مما يؤيد يمكن أن يؤيد شهرة النسخة وهذا قليل في أصحابنا يعني قليل بهلها رواية كتاب حسن المحبوب عند الكليني من طريق وعند الشيخ الطوسي من طريق آخر والمتن متقارب جدا. أنا كثير قارنت بين متون رواية حسن المحبوب عند الكافي بشكل عند الصدوق بشكل عند الطوسي بشكل ثالث لكن هنا جد اكو تفاوض لان اولاد لكن قليل جدا مما يكشف ان كليه ما نقلا من كتاب حسن محمود ولا اشكال في شوخة الكتاب. لكن المشكلة التي نحن الان في هذا الزمن صعبنا الان معرفة النسخ، لو كنا في ذاك الزمن معرفة النسخ سهل علينا جدا ان هذا النسخ، اما الان في هذا الزمان نستطيع ان نضع نقاط التعجب. اولا کلین یروی عن سهل و فیه کلام شیخ هم یروی هن ابن فضال محمد ابن علی احتمالا هم از سیرفی الکلام. خب نتعجب ان کلتا نسختین من رجل ضعیف او کذاب علا کلام او مجهول و انه هم نسختان مختلفه دار، یعنی الشیخ لهو طریق مستقل انا طریق ان طریق الکلینی علا این هل یبقا بعد لکن او وثوق به صحت هادر نسخه على عين الشواهد في الوثوق إيراد الشيخ الكليني لها ثم إيراد الشيخ الطوسي لها، لكن كلاهما أولا الرواية مع التأويل كما نذكر، وأهم من ذلك إيراد الشيخ الطوسي لها صدوق عفا الشيخ الصدوق في كتاب المغنى أفتى على ضوء الرواية تماما. ونعلم أن عمل الشيخ الصدوق الأخذ من الكتب المشهورة و من المحتمل قویان اعتماد ما على کتاب ابن محبوب، بعد ما عندنا مصدر آخر خالی هم غیر کتاب ابن محبوب. هذا بالنسبة الى معرفة نسخة کتاب و تبین لكم نوع من التأمل موجود ليست واضحة تمام الوضوع. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج المرأة فيرخى، انا اتصور صحيح يرخى بصيغة المجهول عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاكي فتقول ما أتاني ويسأله هل أتيتها فيقول لم آتها، يعني على الغريب معناه في غرف مسدود بعد لا يمكن إقامة البينة أمر عادة لا يمكن إقامة البينة عليه كلاهما يعترفان بعدم الاتيان. ما ذلك قال عليه السلام لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها يعني فسق وفجور و يريده ان يدفع المهر عن نفسه، يعني اذا كانا متهمين هكذا جاء في كتاب الكافي، يعني اذا كانا متهمين. و الذي انا افهم ان هذا تفسير من الشيخ الكليني او لعله في كتاب حسن المحبوب ليس بعيدا، لكن ظاهرا من نفس الشيخ الكليني رحمه الله. اذا كانا متهمين يعني حمل الرواية على صورة الاتهام، و به عبارت المصطلح متعارف عند المحدثين و الاخبارين یعنی اهل الحديث مصطلحات علم الحديث يعبر عن هذا الحديث بالمدرج حديث مدرجون یعنی كلام الراوي ادرج في كلام الامام یعنی اذا كان متهمين. و شاهد على ذلك ان الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف اورد هذه الرواية بعينها، قلنا فرق قليل جدا، اوردها من كتاب ابن فضال وليس فيه هذا الذيل، اصلا هذا الذيل لا يوجد فيه، ويريد هو ان يدفع المهر حتى عن نفسها عن نفسه ما موجود، كلمة عن نفسه في نسخة الشيخ لا توجد، اختلاف آخر موجود صواب. فلا يوجد في عبارة الشيخ التي نقلها من كتاب ابن فضال أيضا من كتاب ابن محبوب، فلذا نحتمل قويا أن هذه الزيادة بعد ابن محبوب صارت، إما من سهل ابن زياد، إما من مشايخ الكليني، إما من الكليني نفسه. لو كان في كتاب ابن محبوب زيادة من ابن محبوب لكانت الزيادة في نسخة ابن فضال موجوده. ويشهد فمعنى هذه الزيادة يعني الشيخ الكليني، ولذا قلت لكم بتعذيله أنه قلنا من شواهد صحة الحديث إيراد الكليني لها أورده الشيخ، مشكلة أن الكليني أورده مؤولا أوله أيضا، يعني معنى ذلك لم يعمل بظاهره، خلافا للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق لما أورده أورد هذا الحكم في كتاب المغنى أورد بظاهره من دون كلمة إذا كان متهمين، فتبين أن الشيخ الكليني في الواقع لم يعمل بها أولها، نه الشيخ الصدوق عمل بها. وهذا طريق حسن، الإنسان إما يقبل الرواية وما يطرح الرواية، يتصرف في الرواية خب خلاف الظاهر. وإن شاء الله نذكر أجوبة الأصحاب عن هذه الرواية تدريجا. ويشهد لذلك وشيخ الطوسي فهم الاتهام، شيخ الطوسي فهم أن المراد الاتهام، لكن لم يذكر هذا المطلب في ذيل العبارة لأنه لم يكن ذره. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب الجزء السابع صفحة 464 إلى ما بعد، أولا أورد رواية إرخاء الستر، إذا أرخى سترًا فقد وجب عليه الصلاة، قرأنا رواية الفاضل النعمان. قال فلا يرى في هذين الخبرين ما قدمناه من الأخبار، لأن هذين الخبرين إخبار إذا أرخي السيف محمولان على أنه إذا كان الرجل والمرء متهمين بدخلوا بهما فأنكر المواقعة فإنه متى كان الأمر على هذا لا يصدقان على أقوالهما، ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدته، ومتى كان صادقين او كان هناك طريق يمكن ان يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقع. والذي يدل على انه اذا كانا متهمين الغريب هكذا كان الحكم فيه ما ذكرنا ما رواه ابن فضال علي بن حسن فضال عن محمد بن علي عن حسن محمود نقل الحديث الى ذيل الحديث، ويريد هو ان يدفع المهر الى هذا المقدار، لم يقل يعني اذا كانا متهمين. هذا غريب بود. والذي يدل قبلش نداریم کجا داره؟ یعنی اذا کان متهمین آخر عبارت قبلش مثلا چی گفتش مثلا کرده روایت دارم میگم، میگه والذی یدل على انه اذا کان متهمین والذی یدل، خب یک قرار هذه الروايه انا الرجل يهدج المرء فيرخى عليه وعليه السيف يغلق الباب ثم يصلبها فتسال المرء هل اتاك فتقول ما اتاني، يسأل هو هل أتيت فيقول لم آتا، قال فقال لا يصدق، وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسه ويريد هو أن يدفع الماء. هذا المعنى محمود خب هم لكن لا داره كليني داره يوري يعني إذا كان هل عبارة يعني إذا كان متهمين ذيل الرواية في كتاب الكافي، لعل الشيخ الطوسي فهم من هر عباره لأنها تريد أن تدفع العدة لأنها تريد يعني متهمتون، ولأنه يريد أن يدفع المهر عن نفسه، لكن الرواية عنوان الاتهام لا يوجد الموجود في الرواية المرء الرجل والمرأة يتفقان على عالم الدخول، الإمام يقول لا إذا أرخي السيد المهر ثابتون عدة ثابتة لأنها تريد أن تدفع العدة وهو يريد أن يدفع المهر. قرض الشيخ الطوسي يجعله مسلما أن الرواية تدل على الاتهام، عرفتم؟ ليس الرواية عنوان الاتهام، نعم في نسخة الكافي موجود يعني إذا كانوا متهمين، وقد شرحت لكم الآن وافيا نسخة الكافي نسخة سهل بن زياد و نسخة الشيخ الطوسي نسخة ابن فضال، عرفتم؟ ففي نسخة ابن فضال هذا الذل لا يوجد، غرضي أن هذا الذل من الكليني، هذا غرضي بشاهدين، أولا في كتاب التهذيب لا يوجد هذا الذل، والشيخ صرح بأنه فهم هو فهم الاتهام لكن ليس في الرواية تصريح بالاتهام. ثانيا الشيخ الصدوق أفتى بمضمونه في كتاب مبدع ولم يذكر هذا الزيل، يعني اذا كانوا متهمين قال لا يصدقان لانها تريد ان تدفع العده وهو يدفع المال. هل مردان هذه الشواهد كافيتون على ان هل كلمه يعني اذا كانوا متهمين من زيادات الشيخ الكليني قدس الله سره او استاذه او سهل ابن زياد، مقدار الاختلاف على این. اما في كتاب ابن محبوب فبعيد جدا لأننا نعلم جزما أن الشيخ الصدوق أخذه من كتاب ابن محبوب ومن نسخة ابن بلاد الكتاب وهي صار المحبوب، شيخ ما أخذه من ابن فضال بواسطة ابن محبوب وليست في هاتين النسختين. صلى الله على محمد.